ولا كان حساب انه الزمان غدار. العبد هدد دولة العرض والعرب، العبد هدد دولة العز والكرم، واحنا المقادم من اصول كبار. انا ابو سرحان انا غايظ العدا، انا الدريدي صاحب المقدار. بكره لا يجر السيف وافرج همتي وخلي دمهم عالترى ابحار، واهجم واجيب العبد في القيد ضايعه، وخلي نساهم حالي للأشعار. أستغفر الله العظيم من الخطأ، إلهي تعالى مقتدر غفار. فرغ الدريدي حسن من الكلمات، قال والدي يوم ما يعيش يومني، انا زعيم العرب وفرشي كلمات، للحرب جر الاماني. سحب السلاح ابو علي وهز القنايات، ركبت في خلفه رجاله، خلى دموع العدا تجري قنايات. سلطان محلى رجاله، تقدم إلى نواحي الميدان، قال اللي يفتح باب أنا أسيد. أين العبيد ميتا ظهربان، كيف يعلو علي وأنا سيد. انا ولد سرحان، اخضع يا ابن الجلايب، انا على حسي الجمال سرحان. اعمل لسيدك حسايب، نداله الهلالي وقال دن دن دن دن دن دن دن. نادالوا الهلال وقالوا يا ابو فرش مكسب كلامك، شيخ العرب العيب قلوا، يا سلطان حشم كلامك، اعلم انا عبد ربي وكل الدول فهماني، من حال صغري مربي. اخلي العدا فهماني، ادي الحرب يلا انزل معاي، بلاش من العبد والسيادة، رامي الحمل على مولاي، من الله طلب الزيادة. خدوا بعض الاتنين بضربات،